بداية الخوارج بقى مين؟ ذو الخويصرة، نبتة السوء والشر في الأمة، التكفير العام واستحلال دماء الأمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، لنبين المعجزات التي في أبواب الفتن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنتعلم الدروس والعبر والعظات، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. مع الحديث رقم 53 ولقاؤنا الليلة برقم 60 بفضل الله سبحانه وتعالى، درس 60. فنسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا ويؤيدنا وإياكم، آمين يا رب العالمين. بدأنا مع حضرات في الحديث رقم 53 في اللقاء اللي فات، وخدنا منه كده بدايات الحديث، والحديث كان بيتكلم عن طائفة ظهرت في الأمة وفكرها مستمر إلى قيام الساعة، وهي فرقة الخوارج. وقلنا أن أكبر أصول الخوارج التكفير بالكبيرة، احفظ أصول الخوارج، أو التكفير بالذنوب، لأنهم حولوا بعض الذنوب إلى كبائر، يريتهم اقتصروا على الكبائر وفقط، إنما حولوا بعض الصغائر إلى إيه؟ إلى كبائر. فهو بيقول لك أي حد يرتكب كبيرة يبقى كافر، وبعدين كافر المصيبة كمان إن هو بيكفره وبعد كده يستحل إيه؟ يستحل دمه. فالتكفير خطورة التكفير أنه يعقبه استحلال الدماء، واستحلال الدماء دي مصيبة. إذا كان الأصل زي ما احنا قلنا لحضراتكم قبل كده إن الأصل في الدماء والأموال والأعراض الإيه؟ العصمة، حتى دي أموال الكفار ودماء الكفار وأعراض الكفار معصومة إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله أو سنة النبي محمد. الأصل العصمة، فما بالك بالموحدين؟ تاني حاجة، تاني أصل من أصولهم إنكار السنة، إن هم بيردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكلي، ودول موجودين إلى الآن، وهم طوائف كثيرة وأفكار كثيرة وجماعات كثيرة، أشهرها في العصر الحالي جماعة التكفير والهجرة، اللي كانوا بيكفروا الأمة كلها إلا نفسهم بس، ويهجروا الأمة، يكفر ويهجر. ولذلك ممكن الواحد كان ممكن منهم يبقى طبيب أو مهندس أو غيره، ويسيب الوظيفة بتاعته وروح يبيع شوية سويكة أو شوية لب أو شوية مش عارف إيه، ولك لا، لأن المجتمع كافر والمجتمع جاهلي والكلام ده كله، ويكفر الناس على أتفه الأمور وأبسطها. ممكن يقعد مع واحد زي حالاتي كده يقول له والله يا عم الشيخ أنت راجل محترم قوي، بس مشكلتك إنك كافر، أكبر مشكلة فيه. لو تدخل الإسلام وربنا يهديك، طب أدخل الإسلام إزاي؟ ما توحد الله، ماني بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول لك لا، لابد تعترف إن أنت كافر الأول، وبعدين بعد كده إيه؟ طب أنت يعني أنت هتخليني أقول على نفسي كافر وأنا مش كافر؟ ده أنا من الموحدين، الموحدين لله رب العالمين. المهم متاهات بقى مش عايزين ندخل فيها، لأن احنا مش فاضيين للهوس اللي احنا فيه، لأن هم الأمة أكبر من كده. وانبثقت منهم جماعات وأفكار كثيرة في الأمة، وهم بين مغال جدا في التكفير وبين وسط في التكفير وبين يعني هم مراتب. وأيضا التنظيم اللي هو ظهر وقالوا على نفسهم تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، اللي هم اختصرون في الدواعش، يعتبر جزء من هذا الفكر. لكن أحيانا تلاقي منهم اللي بيكفر تكفير عام، بيكفر الأمة كلها زي التكفير والهجرة، ومنهم اللي هو ما بيكفرش الأمة بأكملها، لكن يكفر كل الجيوش، يقول لك الجيوش الإسلامية كلها كافرة، كل الجيوش والشرطة وكذا وكذا والأنظمة وكل ده كافر، ويبدأهم بقى إيه يستبيحوا حمل السلاح وقتالهم وتكفيرهم بالكلية على العموم بدون أي تفصيل ولا تأصيل ولا إقامة حجة ولا نفي شبهات. وبعدين هو التكفير من اللي يكفر يا حضرات؟ أنت بتخرج إنسان موحد من الإسلام، ما توحد الله، الأصل أن ما ثبت بيقين لا يخرج منه إلا بإيه؟ إلا بيقين. فلان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى مسلم بيقين. أنت عايز تخرجه من الأصل، يبقى لابد أن تخرجه بيقين. يبقى هو ثبت بيقين فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين مثلي أو أعلى منه. وبعدين هو مين اللي يحكم على الناس أصلا؟ ده أغلبهم شوية عيال، أغلبهم شوية شباب يعني، وشوية وناس جهلة ليس فيهم علماء. فمن الذي يحكم على هذا بأنه كفر وخرج من الملة وارتد من الإسلام وأنه يستباح كذا وكذا؟ مش علماء الأمة وكبار الأمة، لكن عندما يتولى زمام الأمور صغار الأمة وسفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ويتكلمون بالكتاب والسنة، فقل على الدنيا السلام، وقل على الأمة السلام، وقل ضاعت أمة محمد، وليبكى على الإسلام من كان باكيا. زي ما بعض الصحابة لما مات سيدنا عمر ندب الإسلام وقال، لما مات عمر قال فليبكى على الإسلام من كان باكيا. ونحن نقول عندما يتصدر الأمة سفهاؤها والحمقى منهم والشباب الصغار والجهال من الأمة والمنافقون، فقل على الدنيا السلام، وقل فليبكي على الإسلام من كان إيه؟ من كان باكيا. الأمة التي يتصدرها الشباب والصغار، أو الصغار، الصغار والسفهاء والجهال والحمقى والمنافقون والضلال، فهذه أمة لا تقوم لها قائمة، فليبكي عليها من كان باكيا. إنما من اللي يحكم؟ العلماء والكبار والقادة والمخلصون والصادقون. فنسأل الله أن يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم، أمين يا ربنا. فأنا بقول الكلام ده عشان أحذره، كما قال سيدنا حذيفة رضي الله عنه، كانوا يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن إيه؟ عن الشر، مخافة إيه؟ مخافة أن أقع فيه، لأن هم بيدخلوا لك مدخل خطير، وبيضحكوا على الشباب، وبيلبسوا على الأجيال الصغار، وبيستغل الأوضاع السيئة للأمة فيه. الأمة مهزومة، والبلاد ضايعة، والفساد فيها منتشر، والظلم، الأمة تغرق في الظلم والفساد مع ضياع الأرض والعرض والدين والمقدسات وتعطيل شرع الله. يقوم يجي لك يقول لك شوف الأوضاع، شوف الكفر، شوف مش عارف إيه. الحل الوحيد هو أن نكفر هؤلاء، وأن نحمل السلاح ضدهم، وأن نقاتل، وأن نفعل كذا وكذا، إنه الجهاد في سبيل الله. فيبدأ يلبس عليه الشاب، ما عندوش علم، الشاب مش فاهم حاجة، يقوم الشباب غرروهم وضللوهم وضيعوهم، ودخل معهم شباب كثير. كم من شباب من دول أوروبا ومن بلاد الأم ومن الأمة كلها دخلوا في تنظيم الدولة أو ما يسمى بالدواعش، ثم جاءت أمريكا وروسيا بمؤامرة كبرى فأبادوا البلاد والعباد، وقتلوا خيرة الشباب الذين ضاعوا بهذه الأفكار المنحرفة وضللوا بسبب الجهل وعدم العلم. ولذلك العلم سفينة نوح. العلم يا حضرات سفينة نوح. انت لو ما تعلمتش العلم الشرعي ممكن تبقى داعش، ممكن تبقى تكفير وهجرة، ممكن تبقى شيعة، ممكن تبقى علماني، تبقى ليبرالي، تمشي في أي طريق من طرق الضلال والانحراف. لابد من الكتاب والسنة بفهم الجيل الأول. العلم يا عباد الله، تمسكوا بالعلم، عيشوا على العلم، وموتوا على العلم. وصدق سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما سئل الإنسان يا إمام يحتاج للعلم قد ايه؟ قال إن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ولكنه يحتاج إلى العلم بعدد الأنفاس. يحتاج إلى العلم بإيه؟ بعدد الأنفاس. أو ممكن واحد يقعد يسرح بك ويفهمك إيه إن إحنا دول هم الخلافة الإسلامية، دي خلافة إسلامية، ودول هم الحق، ودول هم الحق، ودول هم الحق، ودول هم الحق، ويقعد يلبس عليك ويسرح بك ويضمك لأي فكر منحرف ضال مضل. إيه اللي ينقذك؟ الله أولا، ثم العلم النافع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة كتير من الشباب اللي دخلوا في الأفكار دي، مش كل الشباب اللي دخلوا كان نيتهم وحشة، في ناس من الشباب الصغار الأغرار كانت نيتهم حلوة، ولا كانوا عملاء، ولا كانوا عايزين يدمروا الأمة، ولكنهم ظنوا أن هؤلاء على الحق، وأنهم في باب من أبواب الجهاد، وفهموا أنه لما يركب عربية مفخخة، ولا لما يلبس حزام ناتف ويروح يفجر نفسه في الجيش أو غيره الجيش المسلم، فهموه أنه هو هيموت إيه؟ أنه هيموت شهيد. وصدق سيدنا عبد الله بن عمر كما ذكرنا، لقد قاتلنا مع رسول الله حتى لم تكن فتنة، وكان الدين كله إيه؟ لله. واليوم أنتم تريدون أن نقاتل المسلمين حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ما الذي استفادته الأمة؟ ما الذي جنته الأمة عندما قاتلنا جيوشنا وقتلنا أنفسنا وتركنا اليهود يرتعون في بلاد المسلمين؟ ما الذي عاد على الأمة من حمل السلاح على بعضها إلا أن اليهود قد استقووا، وتمكنت دولة إسرائيل من أرض المسلمين والعرب، وانتشر الفساد، وجاءت أمريكا بحجة قتال الدواعش، وهي التي مولتهم وأعطتهم من الأموال وألقت لهم السلاح من الجو، ثم جاءت بحجة الحرب على الدواعش والإرهاب فدمرت البلاد وخربت العباد وأهلكت الحرث والنسل. وكذلك جاءت روسيا وجاءت إيران واجتمع العالم كله باسم الحرب على الإرهاب والدواعش، وهدفهم الوحيد تدمير بلاد المسلمين وتمزيخ أمة محمد واحتلال العباد والبلاد. فلابد وأن نحذر الشباب من الانتماء لهذه الجماعات المنحرفة ولهذه الأفكار الضائعة. لا حل للأمة أبدا إلا بكتاب الله وسنة النبي محمد، بفهم الجيل الأول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكوا يا حضرات، ما تعالجش الغلط بالإيه؟ بالغلط. الوضع اللي احنا فيه غلط، أيوة الوضع اللي احنا فيه غلط، نحن لا نقول للخطأ صوابا ولا نصحح الخطأ. نعم إن المسار خاطئ، وإن الشريعة معطلة، وإن الظلم فاشل ومنتشر، لكن لا يعالج الخطأ بالإيه؟ لا يعالج الخطأ بالخطأ، لا يعالج الخطأ بالانتحار، لا يعالج الخطأ بحمل السلاح، لا يعالج الخطأ باستحلال دماء المسلمين وأن ننفذ مخططات الكفار. تعالوا شوفوا دلوقتي أهو، الأمة كلها تحارب عن اليهود بالوكالة، صح ولا لا؟ السودان اهي، وادي العراق اهي، وادي سوريا اهي، وادي اليمن اهي، وادي ليبيا اهي، وادي كل بلاد المسلمين وهلم جرا، والمخططات مستمرة. فهذا تحذير للشباب، نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. فوقفنا في بداية الحديث لما قال ذو الخويصرة للنبي اعدل، فقال عمر قال النبي ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. بداية الخوارج بقى مين؟ ذو الخويصرة، نبتة السوء والشر في الأمة، التكفير العام واستحلال دماء الأمة. وكما قال بعض السلف، ما ابتدع أحد في الإسلام بدعة إلا ورفع السيف على أمة محمد. ما ابتدع أحد في الإسلام بدعة إلا وإيه؟ ورفع السيف على أمة محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال هذا الرجل الذي من السلف. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر أو لغيره، لأن جه في بعض الروايات أنه صحابي آخر اللي قال ولا تعارض بينهم. فقال دعه فإن له أصحابا. قال له لا أسيبه، ده لسه هيفرخ، ما توحد الله هيفرخ، مش هيموت الفكر ده. إن له أصحابا يعني إيه؟ أنصارا وأتباعا، هيجوا من وراه وهيبقوا مدرسة كبيرة. اسمع بقى النبي محمد قال فيهم إيه، ركز قوي، خلي بالك من أوصاف الخوارج. فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه. اقف على الجملة دي، الرسول بيقول أصحاب الرجل ده اللي هم الخوارج، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. الرسول بيكلم مين؟ الصحابة اللي كانوا بيقيموا الليل وبيصوموا النهار، ومع ذلك بيقول لهم ده أتباع الراجل ده، الواحد منكم لما يشوفهم ويشوف صلاتهم ويشوف صيامهم ينظر لنفسه بعين الاحتقار، يقول ده أنا ما بصليش ولا بصوم. ده دليل عليه إن هم بيصلوا صلاة طويلة، يقومون الليل ويصومون ويصومون النهار، ومع ذلك خوارج وأهل بدعة وضلالة. ومن العلماء من كفرهم، والراجح أنهم ليسوا بكفرة، يعني العلماء اختلفوا هل هم كفار أم غير كفار. الإمام الشافعي وجماهير أصحابه وكثير من السلف والخلف على أنهم مسلمون من أهل البدع والضلال وليسوا كفارا، ومنهم من كفرهم. ده مش مجالنا دلوقتي إن احنا نفصل في المسألة، مش دي قضيتنا، لكن انحرفوا، أيوة انحرفوا، انحرفوا في العقيدة والشريعة والأخلاق والدين، وابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى. الشاهد يا حضرات اللي أنا عايز أقوله، اسمع الدرس المهم ده، الرسول بيقول ايه؟ يحقر أحدكم صلاته مع ايه؟ مع صلاته وصيامه. وهذا يعطينا درسا عظيما، وهو أنه يجب علينا ألا نغتر بكثرة صلاة الرجل وصيامه إلا بعد أن نعرضه على إيه؟ على كتاب الله وسنة النبي. فليس الإيمان بكثرة قيام الليل ولا صيام النهار، ولكن الإيمان الحقيقي في اتباع الكتاب والسنة، في اتباع الإيه؟ الكتاب والسنة بفهم الجيل الأول بالفهم الصحيح. يعني ممكن واحد يبقى زاهد عابد يقيم الليل ويصوم النهار، بيسبح ربنا ملايين التسبيحات، ويصلي آلاف الركعات، ويصوم آلاف الأيام، ويصوم السنة كلها إلا قليلا، لكنه يبتدع في الدين ويخترع في الإسلام ويضيف للإسلام ما ليس منه، فهذا ليس مؤمنا إيمانا حقيقيا. فليس الإيمان بكثرة العبادة، ولكن الإيمان في سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى إيه؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وطعنا. يعني واحد بيقيم الليل وبيصوم النهار ويجيه تقول له وزع المواريث بما يرضي الله، يقول لك لا أنا حر. لا، ده واحد تاني بيصلي الفريضة بس وبصوم رمضان بس، لكنه يأتمر بأمر الله ورسوله وينتهي عن نهي الله ورسوله ويحترم الكتاب والسنة في حياته، هذا أفضل ملايين المرات من الذي يصوم النهار ويقوم الليل لأن الإيمان ليس بقيام الليل ولا بصيام النهار فقط، ولكن الإيمان بطاعة الله ورسوله، الاتباع الكتاب والسنة بفهم الجيل الأول. خلي بالكم، يبقى الرسول بيقول ايه؟ يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يعني صلاتهم بالليل وصيامهم بالنهار. تشوفهم كده تقول الصحابي يقول لا معقول يا أولاد، بقى دول خوارج، دول فسقة، دول مبتدع ضلال، شوف الواحد منهم بيصلي ازاي، خشوع مفيش بعد كده، صيام مفيش بعد كده، الناس دي هتخش النار، الناس دي من أهل النار، الناس دي من أهل الضلال والبدعة. يعني ده الرسول بيقول للصحابة كمان، الإنسان منكم يحتقر نفسه في ريحهم من ناحية الصلاة والصوم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، وبيقرأوا القرآن كمان. لكن المشكلة بقى جت من هنا، هو لا يجاوز تراقيهم. شوف الترقوة يا حضرات، قال لك ايه التراقي؟ اللي هي عظمة في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق، المراد بها الحلقوم. يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يعني لا يصل القرآن إلى إيه؟ إلى قلوبهم. هم بيصلوا منظر، بصوموا منظر، وبيقرأوا القرآن بس جهله، مش فاهمينه، لم يخبطوا ولم يخشعوا، لم يستشعروا عظمة القرآن، لم يتدبروا معانيه، لم يفهموه حق فهمه، يتبعون المتشابه منه ويتركون المحكم. والسبب سببان، السبب في هذا سببان، الجهل والهوى. الجهل وليه؟ في جهل عندهم فبيفهموا القرآن غلط، وفي أهواء وأمراض، في حب رياسة، في حب زعامة، في حب شهرة، في حب قيادة، عاوزين يبقوا هم القادة ويبقوا الزعماء ويبقوا الرجال والأبطال. فالشهوات والشبهات والجهل والهوى يوصل الإنسان إلى الضلالة والبدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز إيه؟ تراقيهم. إيه معناه؟ العلماء قالوا يعني إيه؟ يعني لا يتدبرون القرآن ولا يفهمونه على وجهه الصحيح. مش إحنا يا حضرات أصول لما نقرأ القرآن نتدبر القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وبعدين أصول الله يقول فاسألوا إيه؟ أهل الذكر. ما ناخدش القرآن بمزاجنا، ما نفهمش. بعض الناس تقرأ القرآن ويفهم الآية زي ما هو عايز، تلاقي واحد جاهل ومش عاوز يتعلم. قبل ما تقرأ يا حضرات، قبل ما تفسر الآية بمزاجك، ارجع لكلام العلماء من السلف، شوف علماء التفسير قالوا ايه. لا يحل لأحد أن يفسر آية من القرآن بظاهرها فقط إلا بعد أن يرجع إلى كتب التفسير وأن ينظر فيها وأن ينظر إلى ما ورد عن علماء الأمة في تفسير الآية حتى يفهمها فهما صحيحا يا حضرات، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيقيموا الليل وبيصوموا ايه؟ النهار، وبيقرأوا القرآن بس ما بيوصلش لقلوبهم، وبيفهموا غلط وبيتأولوا غلط، بيفهموا على مزاجهم عشان عندهم جهل وايه؟ جهل وأمراض قلوب. الرسول بيقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون يعني يخرجون من الدين خروجا سريعا. والجملة دي استدل بها من كفرهم من العلماء، قالوا يخرجون من الدين يعني يخرجون من الإسلام يبقوا كفرة. والإمام الشافعي وجمهور أصحابه وغيره وغيره من العلماء قالوا لا، ده المراد بالدين يعني يخرجون من العمل الصالح. تأولوا معنى الحديث ولم يفسروا الخروج بالكفر، وتأولوا ولم يقولوا عنهم كفار، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. عارف السهم يا حضرات اللي كانوا بيضربوه في الأعداء؟ الرمية هي المرمي، زي ما يكون واحد بيصطاد حيوان ويجي يضرب سهم عشان يصطاد الحيوان ده. هات البندقية مثلا زي دلوقتي، اضرب البندقية كده واضرب مثلا في حيوان، الطلقة زي سهم تخرم الحيوان الذي تريد أن تصطاده وتعدي، ما تشيلش معاه ذرة لا من اللحم ولا من الجلد ولا من الدم. سيدنا النبي محمد بيشبه لنا خروجهم من الدين زي واحد بيضرب سهم جه في حيوان خرمه وخرج منه، والسهم لما خرج ما شلش معاه اي حاجة، يعني السهم خرج ايه؟ نظيف صاروخ، وكأنهم يخرجون من الإسلام خروجا شديدا لا يتعلق بهم شيء من الإسلام، وكأنهم يتركون الإسلام بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. قال لك النصل اللي هو الحديدة بتاع السهم، شوف السهم اللي هو بيطلع، السهم اللي بيطلع ايه اللي بيرميه في الحيوان اللي هيصطاده، فهو بينظر فيه. النصل حديدة السهم، والرصاف عصب السهم، والنضي هو عود السهم. قال لك يعني السهم خلاصة الكلام هيطلع يخرم الحيوان اللي هو بيصطاده ويطلع ايه؟ نظيف، يعني هو هيطلع من الإسلام ايه؟ دي كناية عن ايه حضرات؟ ما تصلي على الحبيب. الرسول عايز يقول لك ايه؟ الرسول يريد ان يقول لك ان هؤلاء الخوارج يخرجون من الإسلام خروجا كاملا لم يبق معهم شيء من الإسلام، وهم كانوا فين؟ كانوا مسلمين. ولذلك شوف الجرأة بتاعتهم، شوف القسوة. أصلهم ذو الخويصرة يقول لأفضل الخلق محمد: اعدل اعدل يا محمد، فيقول له النبي ايه؟ خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وورد رواية: خبت بالفتح وخسرت، ذكرها الإمام النووي في شرح مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سبق الفرس والدم. آيتهم، الرسول بيذكر لنا علامات بقى، آيتهم يعني علامتهم: رجل أسود. شوفوا المعجزة بقى اللي جاية دي، ما تصلي على الحبيب، ركز معاه دي واحدة، معجزة عظيمة. لما قاتلهم سيدنا علي بقوا يدوروا على الرجل اللي النبي قاله ولقوه زي ما النبي قاله بالضبط. شوفوا المعجزة، الرسول بيقول آياتهم: رجل أسود، إحدى عضديه أو إحدى عضديه، العضد اللي هو دي المنطقة دي الكف ودي الرسغ ودي الساعد ودي العضد. فالرسول بيقول إحدى عضدي، المنطقة ده إيه؟ عنده إيد من الاتنين، المنطقة ده إيه؟ زي شبه إيه؟ قال النبي: مثل ثدي المرأة، يعني الحتة دي إيه؟ طرية كده مثل ثدي المرأة، كبيرة ومرتفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مثل البضعة تدردر، زي حتة لحمة كبيرة بتضطرب وتهتز. ويخرجون على حين فرقة من المسلمين، معجزتان. يبقى الرسول اداهم علامة ان فيهم واحد امرت كذب، وهم مش هيظهروا. الرسول قال مش هيظهروا، ما اللي امتي اما المسلمين ينقسموا، وفعلا ما ظهروش الا لما مين حصل قتال ما بين سيدنا معاوية وسيدنا ايه وسيدنا علي، وهم انشقوا من جيش سيدنا علي لما رضي بالتحكيم فانشقوا وقالوا لا حكم إلا لله، وهي كلمة حق أريد بها باطل. قال الصحابي وأشهد فأشهد، قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي الذي نعته. لما قامت المعركة ما بين سيدنا علي والخوارج، سيدنا علي بعت ناس تدور على مين؟ على مين يا حضرات؟ على الرجل اللي النبي قال عليه، الرجل الأسود اللي إحدى عضديه مثل سدي المرأة أو كقطعة اللحم كبيرة تضطرب وتهتز. فقعدوا يدوروا عليه فوجدوه في القتلى بنفس الصورة والهيئة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل صدق صدق إيه؟ صدق رسول الله، إنها معجزة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم.